ماشي. طيب وبرحمته ينزل عليهم الشريعة الكفيلة بتحقيق الخير والسعادة لهم في دنياهم وأخراهم. طبعا إيه ده مش محتاج تدليل يعني، لأن في الدنيا وفي الآخرة في الآخرة أحكام الله عز وجل إيه تحقق الخير والسعادة للناس كلها. وبرحمته يدخل المؤمنين في جنته، وبرحمته يغفر للمسيئين، وبرحمته يستجيب للمضطرين، وبرحمته يرسل لهم الرسول الذي هو رحمة للعالمين. ماشي. ولقد كتب الله على نفسه الرحمة ووصف نفسه بأنه أرحم الراحمين وبأنه خير الراحمين، ومن أسمائه الحسنى سبحانه الرحمن الرحيم. ماشي. لا لا مش بارك كده. طيب ماشي. فمن النصوص الكثيرة الدالة على سعة رحمة الله ما يلي: قول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة. ماشي. طيب وربك الغفور ذو الرحمة، وفي آيات أخرى إيه وربك إيه أو والله إيه غفور رحيم. ماشي. فالرحيم يعني إيه متصف بالرحمة. ماشي. المهم يعني وربك الغفور ذو الرحمة يعني إيه من صفته سبحانه وتعالى الرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، يعني لو يعاجل الله عز وجل الناس بالعقوبة في الدنيا لعجل لهم العذاب، ولم يمهلهم فرصة لإيه لأن يتوبوا. ماشي. ويغفر لهم. في الحديث إن الذنب يكتب بعد إيه بعد 6 ساعات. ماشي. إمهالة من الله عز وجل عشان إيه الواحد يتوب. ماشي. وبرضو إيه الله عز وجل لو يعاجل الناس بالعقوبة في الدنيا لأهلكهم، يعني أنت لو كل ذنب هتعاقب عليه في حينه إيه الناس كلها هتهلك. ماشي. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته إن هو إيه لا يعاجل الناس بالعقوبة ويمهلهم لكي إيه يتوب. ماشي. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ماشي. يعني إيه قدر ليهم موعد يحاسبوا فيه ولن يجدوا من دونه منجا. طيب. ماشي. وقوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو ايه يذهب الناس جميعا وياتي باخرين. صح. طب واللي خلق الاولين دول قادر ان هو يخلق الاخرين ولا لا؟ ماشي. وهيضر شيء عز وجل ولا يعجز شيء. ماشي. فيبقى ايه يبقى الناس بقى ايه تسعى لمصلحتها. هو ربنا سبحانه وتعالى ايه لن يضره ان يذهب هؤلاء وياتي باخرين. بس انت لو بقيت من غير عذاب ومن غير اخذ هتستزيد من الطاعات وتتوب إلى الله عز وجل من الذنوب، فده يكون إيه خيرا لك. ماشي. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ماشي. وقال الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ماشي. شوف برضو إيه ده في نفس المعنى أو يعني معنى قريب من احنا كنا نقوله دلوقتي. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني إيه وبرضو يقبل توبتكم إن تبتم ويعفو عن إساءتكم إن استغفرتم. ماشي. ولكن بقى إيه برضو تحذر أن الله عز وجل رحيم، لكن إيه إذا أخذ عزيز مقتدر ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ماشي. وقال الله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ماشي. طيب طبعا أحوال الأنبياء ديت لا تذكر في القرآن يعني عشان نتفرج عليها كده يعني حاجة كويسة ودعا ربنا واستجاب له ما شاء الله، لا تذكر عشان ايه تتأسى بهم. ماشي. فهذا النبي سيدنا ايوب دعا ربه سبحانه وتعالى ان هو يكشف عنه الضر وتوسل الى الله عز وجل بايه بصفتي، قال ايه؟ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ماشي، فتوسل الله عز وجل ايه؟ بصفته اللي هي رحمته، اللي هي رحمته جل وعلا. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا. ماشي، وذكر العابدين، ذكر العابدين عشان يعملوا ايه؟ وقول الله تعالى في سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. طيب احنا في سورة الفاتحة، حد كده يقول من الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ها، الرحمن الرحيم. طبعا ايه يعني، وحد بيتفكر دلوقتي رب العالمين تيجي بعدها صفة الملك. ماشي، هو رب العالمين مربيهم ومالكهم، لكن ايه، ذكر الله عز وجل صفة الرحمة الاول. ماشي، دلالة ان ربنا سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، وان ايه، هذا الملك وهذه الربوبية قائمة على ايه، اول ما تقوم على الرحمة. ماشي، قل لله كتب على نفسه الرحمة، ماشي، ليجمعنكم إلى يوم القيامة الآية. ماشي، وراء البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. الوحش يعني الحيوان الوحش يعني اللي مش أنس يعني، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ماشي، فطبعا ايه، مثل هذا الحديث يخلي الواحد ايه، يرغب في رحمة الله عز وجل، وان هو لا ييأس ابدا من رحمة الله. ماشي، مهما كان مذنب ومهما كان عاصي ومهما كان عمله مشوب ويعني مش عارف يخلص منه الشوائب، ومهما كان عمله قليل وايه كل دوت، يرغب في رحمة الله عز وجل ايه، عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه، يفضل عليه وايه، ويخلص اعماله وايه، ويضاعف له الثواب ويرزقه التوبة من ايه، من المعاصي. ماشي، وفي رواية: جعل الله الرحمة 100 جزء فامسك عنده 99 وانزل في الارض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبها. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر أن لا تطرحه. يعني وهي تقدر أن هي ما تطرحوش؟ لا أبدا، عمرها ما تطرحه في النار. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فرحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمته تعالى مقرونة بحكمته، وأسباب الرحمة في جميع الخلائق مدد من فيض رحمة الله. يعني الرحمة المودعة في هذه الخلائق فيض من رحمة الله عز وجل. ومن عظيم رحمته تعالى أنه جعل أدنى ثواب الحسنات ايه، 10 أمثالها. أدنى ثواب الحسنة يعني أقل ثواب للحسنة 10 أمثالها، وأعلى جزاء السيئة مثلها، وأن من تقرب إلى الله مقدارا تقرب إليه أضعافه. روى مسلم عن أبي ذر الغفاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد. يعني ايه 10 أمثالها دوت إيه، أقل مضاعفة. ماشي، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة، يعني بقرب ملئها، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ماشي، شوف رحمة الله عز وجل إن هو الحسنة الواحدة أقل مضاعفة ليها 10 حسنات، ماشي، والسيئة أقصى مضاعفة ليها السيئة بمثلها، ومن أقل مضاعفة للسيئة إيه؟ يغفر الله عز وجل. ماشي، ومن عظيم رحمته تعالى أن رحمته سبقت وغلبت غضبه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. في رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. ماشي، ومن عظيم رحمة الله تعالى أنه يغفر الذنوب لمن تاب واستغفر من عباده معترفا بذنبه راجيا عفو ربه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد يعني إيه؟ هو لما أذنب الذنب استغفر، فإيه دلالة أنه هو استغفر؟ حاجة أنه هو خايف، خايف من ذنبه، فإيه بيطلب الإيه؟ المغفرة من هذا الذنب. تاني حاجة أنه هو إيه؟ يطلب الغفران، يعني هو استغفر الله عز وجل، علم أن له ربا، علم أن له ربا يغفر الذنب، يعني هو دي دلالته هو استغفر، يعني بيطلب من الله عز وجل أن هو إيه يغفر، هو سبحانه وتعالى من صفته أن هو غفور. ماشي، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ماشي، فطلب أن هو ربنا سبحانه يستغفر، يعني طلب الاستغفار، فطلب أن ربنا سبحانه يستغفر يغفر له ويأخذ بالذنب، وبرضه خائف من إيه؟ من جريرة هذا الذنب أن هو إيه يعاقب به ويؤخذ به. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أي مهما أذنب ثم استغفر صادقا معترفا بذنبه راجيا عفو ربه فإن الله يغفر له. ماشي، طب الواحد كده يقول ايه ده، انا كسفت كده كل شوية اذنب وارجع استغفر، اذنب وارجع استغفر، ها ينفع كده؟ لا، ان الله لا يمل حتى تمله، يعني مدام انت بتستغفر الله عز وجل يغفر لك. ماشي، حتى ايه؟ حتى بقى تغرغر وحتى تطلع الشمس من المغرب، خلاص مدام ايه، مدام تستغفر يغفر الله عز وجل لك. ماشي، طيب ده طبعا ايه ما يحملش ان ايه الواحد يستسهل الذنب، نقول بقى طب ماشي اعمل الذنب وبعد كده استغفر، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ ما هيستغفر ويغفر له، ما تضمنش انت توفق الاستغفار دوت. ليه؟ لان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبك نتيجه لان انت ايه استسهلت الذنب دوت، استسهلت ان انت تعمله في حق الله عز وجل، استسهلت كده، فربنا سبحانه وتعالى يعاقبك ان هو يحرمك التوفيق للتوبه والاستغفار، فانت ايه لا تامن. ماشي، ما تستسهلش تقول ايه اعمل الذنب واستغفر، لا، انت الاول لما تعمل الذنب ايه تبتعد عنه وايه تدعو الله عز وجل ان هو يبعدك عنه. حصل بقى وقعت فيه بعد المجاهده والمدافعه وكده، استغفر الله عز وجل. ماشي، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله.